الاسلام يحرم مباهره اللبس في العليان كالدولار والين والمر وهي مباهره قابله للربح والخساره كما يقول اصحاب الجنه. فهل يجوز لي ان يكون في تلك المتاهه؟ هذه امور كثيره ونفسها صعبه لا يمكن ان يعطيها مطلقه، فانه تحب التفصيل اذا امكن الانسان ان يبيع ويشتري فيها على الطريقه الاسلاميه بان يبيع الدولار ونحوها بدن بيد العمل الاخرى بدن بيد ويحضر ويجلس هذا لا باس. اما على طريقه البورصه التي معروف عندهم بالكلام هذا بالكلام ولا قرض ولا شيء هذا لا يصح. فلا بد من هذا التفصيل ان يشترى حمله بعمله فلا بأس. أما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.